عقد الاجتماع للجنة التحضيرية الوطنية النيبالية للاحتفال بعيد الشمس قبل أيام. شاركت فيه شخصيات الأحزاب والمنظمات العديدة مثل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسية اللينينية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي والسياسة سنغون. وناقشت فيه المسائل الخاصة بوجوب الاحتفال بعيد الشمس بصورة عميقة المغزى وتعزيز حركة التضامن مع أفراد جيشنا وشعبنا في نضالهم الرامي إلى إحباط مؤامرات الإمبرياليين لخنق جمهوريتنا والدفاع عن الاشتراكية. ثم اتخذ الإعلان. دعا الإعلان شعوب العالم التقدمية إلى الاحتفال بعيد ميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ الذي أدلى بقسط خالد في تنفيذ قضية استقلالية البشرية بصورة بالغة الأهمية.